بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 35 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا في شرح هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مبوبا على قوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد ذكرت إبان بداية القراءة في شرح هذا الباب على أن هذه الطريقة هي طريقة عدد من الأئمة كالإمام البخاري وغيره، يجعلون التبويب على آية أو على حديث أو غير ذلك. ولا يزال الحديث موصولا في كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد، فنكمل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وحياتك والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة كليبة كليبة كليبة تصغير كلب، نعم، ولولا كليبة هذه لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. الحمد لله. أيها الإخوة في الله، هذا الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم صاحب التفسير وصاحب الجرح والتعديل، إمام من الأئمة، أبوه إمام وقد أفاد من أبيه وعن أبي زرعة الرازي وعن غيرهم من الأئمة، كتابه متداول ومطبوع التفسير، اعتمد فيه على المأثور. وهذا التفسير وإن لم توجد منه إلا قطع مخطوطة، قد حققت هذه في جامعة أم القرى في مكة شرفها الله، وأيضا من طبعه الآن طبعة السوق الموجودة، هذه جمع يعني أخذوا تلك وأيضا الروايات الأخرى التي تروى عن ابن أبي حاتم فيما يرويه الحافظ ابن كثير في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور وغير ذلك. ولذلك لا تستغرب أنك وأنت تقرأ في هذا التفسير تجد بعض الآيات غير مفسرة، يعني غير موجودة، يعني مثلا الآية 12 مثلا في سورة البقرة ثم يقفز إلى الآية 25، ليس معناها أن ابن أبي حاتم لم يفسرها، لا، هو فسرها، ولكن إما أنها من المخطوط المفقود الذي لم يوجد، وأيضا لم توجد له رواية عند الأئمة، ولذلك طبع ما هو موجود. والحمد لله هذا الكتاب الآن بين أيدينا، فيه خير كثير، وفيه أيضا فائدة مهمة أيها الإخوة، وهي أن ابن أبي حاتم رحمه الله في بعض تبويباته يحكي اتفاق السلف على تفسير هذه الآية بأنها كذا وكذا، وهذا أمر مهم يفيد منه طالب العلم. وقد سجل في هذا والله الحمد رسالة ماجستير لإحدى الطالبات عندنا في الجامعة، سجلت اتفاقات أو ما نقل ابن أبي حاتم أنه متفق عليه عند المفسرين، وهذا مهم، بعضهم يسمي متفق عليه وبعضهم يعده في إجماع المفسرين، وهذا عاد موضوع آخر، وهي حكاية الإجماع، هذا يعني باب آخر، وقد تحدثت عنه يوما ما في هذا المجلس الشريف. المهم، ابن أبي حاتم هنا في تفسيره روى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، فسر الأنداد بأنها الشرك. ثم ضرب لهذا أمثلة ذكر رضي الله عنه. أولا أن هذا الشرك خفي، قد يكون ظاهرا واضحا وقد يكون خفيا، كما قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. إذا كان هذا في خفائه وفي دقته فوجب على المؤمن أن يحذر من الوقوع فيه. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما لهذا أمثلة لهذا الشرك، مثل الحلف بغير الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال أهل العلم: من حلف بغير الله جريا على اللسان اعتاده فهذا شرك أصغر، ومن اعتقد أن المحلوف به أعظم من الله تبارك وتعالى فهذا شرك أكبر. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز الحلف بالنبي أو بحياتك أو بالكعبة أو غير ذلك، هذا من الشرك كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك إضافة الحفظ والنعمة لغير الله عز وجل، هذا من الشرك. فقول بعضهم: لولا كليبة، الكلبة تصيرها كليبة، لأتانا اللصوص، أنها تحرس، فإذا أراد لص أن يدخل المزرعة أو حائط البيت نبح فعلم به أهله. كذلك البط وهو طائر معروف، إذا أحس بشخص غريب رفع صوته فعلم أهل الدار أن هناك لص سيدخل البيت وغير ذلك. كذلك الجمع بين الله عز وجل وبين خلقه: لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ما شاء الله وحده، هذا هو أعلى. لكن إن أردت العطف فاجعلها بثم، ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم فلان، هذا لا حرج فيه. لكن أن تقول لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام ابن عباس هنا رضي الله عنهما كما قال أهل العلم له حكم الرفع، يعني ما يمكن أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول هذا شرك وهذا وهذا، إلا أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح: بين ابن عباس رضي الله عنهما، نعم أحسن الله إليكم، قال: بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. اللهم استعان. فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. نعم. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. نعم، هو ذكر هذه الصور، وهناك ما هو أعظم، وهو دعاء غير الله عز وجل، الاستغاثة بغير الله من الأموات، الذبح لأصحاب القبور، التمرغ على عتبات القبور وادعاء البركة وسؤال الفضل منهم، هذا الشرك أكبر مع الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من هذه الصور، صور الشرك، الكفر نسأل الله السلامة والعافية، دعاء الأموات، الاستغاثة بهم سواء ملكا مقرب أو نبيا مرسل أو وليا أو غير ذلك، الطواف على قبورهم، الذبح لهم على العتبات القبور، الذبح للشياطين، الذبح للسحرة، كل هذا من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو فتوى فلان ولا علان، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال الشارح والله المستعان، يعني انطلت هذه الأمور وجرت على قلوب كثير من الناس وعلى ألسنتهم. نعم. قوله: وعن عمر، أحسن الله إليكم، قوله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم، هذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو هنا كما سيأتي إما أنها شك من الراوي وإما أنها بمعنى الواو، يعني كفر وأشرك جمع بين الأمرين. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، لكن أهل العلم فصلوا كما ذكرت آنفا، قالوا إن اعتقد إن لم يكن له اعتقاد في المحلوف به وإنما جرى على لسانه فهذا شرك أصغر، كفر أصغر. إن اعتقد أنه مساو لله أو أعظم من الله فهذا شرك أكبر، كما ذكر بعض أئمة الدعوة قالوا إنه جيء برجل سارق فقبض عليه، قال أنا ما سرقت، قال إلا سرقت، فقيل له احلف بالله أنك ما سرقت، فقال والله ما سرقت. قيل له أو قال له بعضهم من باب الاختبار وليس من باب الإقرار أن يحلف بسيد أو بكذا، فتوقف ولم يحلف تعظيما لذلك الرجل، فهذا معناه أنه كفر وشرك أعظم وأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ليس من باب الإقرار له ولكن من باب الاختبار، ذكره بعضهم. على كل حال أيها الإخوة، هذا هو التفصيل في مسألة الحلف بغير الله عز وجل. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك يحتمل لي أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك، نسأل الله العافية. نعم، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر، وورد مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ. نعم، قوله رضي الله عنه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه قوله اللي هو الشارح. نعم، قوله رحمه الله، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم، ليس المقصود بكلام ابن مسعود اللي هو التهاون في الحلف الكاذب، فإن هذه هي اليمين الغموس التي يحلف صاحبها وهو كاذب، تغمس صاحبها في نار جهنم، يحلف الإنسان أنه رأى وما رأى أو أنه لم يرى وهو رأى ونحو ذلك، هذا كذب. لكن أراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يبين خطورة الحلف بغير الله عز وجل وأنه كفر وشرك، وإلا يعني كما لا يخفى على شريف علم الجميع ليس المقصود به التهاون بالحلف كاذبا وتساهلا، لا حاشا، لكنه أراد أن يبين خطورة الحلف بغير الله عز وجل لأنه الكفر والشرك كما سبق. نعم، قال ومن المعلوم، ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر. نعم، وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. نعم، قد يكون أصغر إذا لم يعتقد الحالف في المحلوف به شيئا وإنما يعني مجرد جرى على لسانه كما هو حال بعض الناس. نعم، فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار، نسأل الله العافية. نعم، هذا الشرك الأكبر الواضح الذي ما فيه يمكن يكون أصغر ويمكن يكون أكبر، لا، شرك أكبر كما هو. نعم، قال كدعوة، الآن سيذكر لهذا أمثلة، كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به. الله المستعان، يعني كما يذكرون أنهم يشدون الرحال إلى أصحاب تلك القبور وإلى تلك العتبات وإلى تلك الأضرحة، يشدون لها الرحال وينزلون بأصحابها الحوائج ويذبحون لها القرابين على العتبات ويطلبون البركة من جدرانها وأستارها وغير ذلك من صور الشرك، يدعونهم من دون الله عز وجل ويستغيثون بهم حتى ولو لم يسافر إليها، حتى لو جالس في بيته ودعاهم من دون الله استغاث بهم من دون الله وغير ذلك، فقد كفر، فقد أشرك الشرك الأكبر، يعني لا يشترط أن يذهب إليها. نعم، قال كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد. نعم، وبناء المشاعر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا وأخبر منه وأخبر بوقوعه تحذيرا للأمة وتخويفا لها، والله المستعان. نعم، وبناء المشاهد، وبناء مشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه. نعم، مشهد فلان، مسجد فلان، قبر فلان ونحو ذلك. نعم، قال والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال، نسأل الله العافية. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يعفوه الله. لا يغفره الله. لا يغفره الله. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أي والله أنهم يتبرؤون منهم ويضلون عنهم ولا ويشهدون يقرون أنهم كانوا كافرين بالله سبحانه. نعم. قال: كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعون من دونه في دار الدنيا. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم، وهذه آية ضمن جملة آيات وحديث من ضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يملك ضرا ولا رشدا، وأنه لا يجيب الدعوات ولا يغيث اللهفات، ومع ذلك ونهى عن إطرائه ومزيد المدح فيه عليه الصلاة والسلام. ويأبى بعض الناس إلا الكفر والشرك والغلو ومجاوزة الحد في مقامه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله وتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم، وهو البوصيري صاحب البردة والتي فتن بها الناس يعني في زمنه وما بعده، قصيدة البردة للبوصيري يعني شرحت من أقوام وحفظها أقوام وعلقت في الأستار واستشفي بها، يستشفون بها من الأمراض ويعتقدون ما دلت عليها، وفيها من الشرك الطافح الواضح، نسأل الله السلامة والعافية، ما سيذكر له الآن الشارح بعض الأمثلة. فيعني عجبا هذه الفتنة بهذه القصيدة كما قلت، يعني حتى جعلت كحرز، بعض الناس يكتبها يجعلها حرز في بيته تحميه من الشياطين ومن اللصوص وغير ذلك، وهذا هو الشرك، ويتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي فيها من الشرك الواضح البين ما يعلمه الصغير والكبير والعالم والجاهل، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. نعم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الله المستعان، ماذا بقي؟ يعني الدنيا من جوده والآخرة من جوده وعلم اللوح والقلم يعلمه صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولو كنت أعلم الله عز وجل يحكي عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومع ذلك يأبى هؤلاء الجهلة، هؤلاء المشركون، إلا هذا الغلو الطافح، الغلو المليء بالشرك، نسأل الله السلامة والعافية في مقامه صلى الله عليه وسلم. الحب الحقيقي هو ما عمله الصحابة رضي الله عنهم، هذا إذا أردنا كما قلنا بالأمس في الدرس، الحب إذا أردت أن تعرف المنهج الصحيح والحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تجد مثل حال الصحابة رضي الله عنهم، آمنوا به وعزروه عظموه في مقامه صلى الله عليه وسلم، واتبعوا السنة ونصروه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وأهليهم وما يملكون في هذه الدنيا، إلى غير ذلك من صور الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله، وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه مالك وغيره. نعم، هذا هو الحق، أنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. لابد من الجمع بين الأمرين، فنحن نعتقد أنه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، وقد وصفه الله بالعبودية في أشرف المقامات وفي أعلاها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأنه لما قام عبد الله يدعو، فهو عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم، ورسول لا يكذب. نعم، هو سيد الخلق، سيد ولد آدم، أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، واختاره الله عز وجل فكان سيدهم وخاتم أنبيائه عليه الصلاة والسلام إلى آخره. فالجمع بين هذا وهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل القراءة غدا إن شاء الله تعالى. استفتحنا بالأمس حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في بيان حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت أيها الإخوة أن حديث جابر هذا هو المنسك الواسع الشامل في معظمه لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم يجب أن يعرف أصول العلم والأحاديث التي اشتملت عليها. ففي العقيدة كما قلنا حديث جبريل عليه السلام، وحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره، وفي الصلاة حديث المسيء صلاته، وفي الزكاة حديث أبي بكر مع أنس رضي الله عنهما، وهنا في الحج حديث جابر. وعندما نقول إنه منسك واشتمل على أحكام كثيرة لا يعني أننا نتوقف عنده فقط، لا، بل نجمع أيضا إليه الأحاديث الأخرى. ولذلك عني العلماء قديما وحديثا بشرح حديث جابر رضي الله عنه، وقد حدث به في آخر حياته، اجتمع إليه نفر من التابعين، منهم محمد بن علي بن الحسين بن زين العابدين وغيرهم، اجتمعوا إليه رضي الله عنه وطلبوا منه أن يحدثهم بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ بن حجر من باب الأمانة والدقة اختصر الحديث، اختصره، ولذلك قال في آخره: رواه مسلم مطولا. فأنت راجعه في مسلم ستجد هناك روايات، وأن هناك يعني كلاما أكثر وأكثر، لكنه اجتهد رحمه الله وكان أمينا في ما رواه وما نقله عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نحن كما طريقتنا نقرأ جملة جملة في جمل هذا الحديث وأعلق عليها بما يتيسر مع ما سيأتي إن شاء الله من الأحاديث الأخرى. قال جابر رضي الله عنه، نحن توقفنا، قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. نعم، نبدأ من هنا أيها الإخوة. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وقال جابر رضي الله عنه: وأهل حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، نعم، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهذا ما عقله الصحابة رضي الله عنه وفهموه، أن تلبية الحج هي التوحيد. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهذا من مقاصد الحج، وقد ذكرنا جملة من مقاصده، منها تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك. وأنت يا أخي لو تأملت يا رعاك الله في مناسك الحج وفي شعائره، تجد أن التوحيد والعناية به وتحقيقه ومدارسته والتأكيد عليه في جميع المناسك وفي كل موقف، ومن ذلك ابتداء بالتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخلاص لما ركب على ناقته وعلى رحل رث، يعني ما كان فيه تكبر ولا شيء. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فلا بد أن يستحضر الحاج والمسلم على وجه العموم الإخلاص لله تبارك وتعالى، لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا طلب الثناء من الناس ولا غير ذلك. الأمر الثاني الاقتداء بالسنة، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الصحابة الحج قولا وعملا، وكان يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، إلى غير ذلك من الروايات عنه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام لا ذكر، قال هذه التلبية لما ركب دابته أهل بالعمرة والحج. وقلنا أن هذه الرواية التي تفسر رواية جابر رضي الله عنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، وقال هو ومن معه لبيك اللهم لبيك. لبيك بمعنى إجابة، يعني لبيك أنني يا ربي أجيبك إجابة بعد إجابة. فقد جئت لأداء فريضة الحج أو للعمرة ملبيا قاصدا قابلا هذه الدعوة، سائلا الله عز وجل القبول. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نعم، هو الآن يعلن التوحيد لله عز وجل وينفي الشرك، وكما قال سماحة الوالد: ينفي الشرك عن التوحيد بأنواعه الثلاثة، لا شرك في الربوبية ولا شرك في الألوهية ولا شرك في الأسماء والصفات، بل هو موحد لله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يعني هنا أمران، يعني الحمد والشكر لله عز وجل، وإثبات الملك لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت أخي تحمد الله أن الله هداك لهذا الدين وهداك لفريضة الحج ويسر لك أمور الحج، الحمد لله، هذه نعمة عظيمة أنت تثني بها لله تبارك وتعالى. أيضا الملك والأمر لله سبحانه وتعالى، والأدلة في هذا كثيرة، فاحمد الله سبحانه وتعالى على التيسير. المشركون كانوا يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذه تلبية شركية نهى عنها صلى الله عليه وسلم إلى آخر يعني ما جاء في هذه الروايات. على كل حال، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهذه، جاء أنه لبى لما ركب دابته، ثم لما استوت به على البيداء يعني في الطريق، ثم لما سار وهو يلبي. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه ينبغي للحاج والمعتمر أن يلزم هذه التلبية، وأن هذه التلبية تجدد، يعني أنه يجددها ما بين وقت وآخر. قالوا: عند إقبال الليل أو إقبال النهار أو عند تلاقي الركبان أو عندما يركب أو عندما ينزل أو عند موقف معين إلى غير ذلك، المهم يلزم التلبية، يلبي الرجل ويرفع بها صوته. وقد جاء في الحديث الصحيح قالوا: كنا نصرخ بها صراخا، يعني نرفع بها أصواتنا، نرفع بها أصواتنا. أما المرأة فإنها تلبي أيضا وتسمع نفسها، ولو أسمعت صويحباتها القريبات منها فلا حرج، لكنها لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من بعض أصحابه، وقد روي عنه أيضا زيادة على هذه التلبية، مثل قول بعض الصحابة: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك إله لبيك اللهم لبيك، لبيك إله الحق لبيك. أيضا سمع صلى الله عليه وسلم من يقول: لبيك ذا المعارج. كل هذه كان يسمعها صلى الله عليه وسلم ويقر الصحابة، وقد روي أيضا روايات أخرى غير ما ذكرت. المهم أن التلبية الشرعية وهي التي كان يداوم عليها هي هذه التلبية أيها الإخوة، فلنحرص عليها. وأنا دائما أقول هذه رحلة مباركة، رحلة الحج، خفف من جوالاتك وخفف من النظر إلى المقاطع والرسائل والاتصالات، يعني اجعل هذا الجوال فيه الحاجة الضرورية، الحديث مع الناس، استغل وقتك استغل وقتك بالتلبية، بالذكر، بتلاوة القرآن. تنقطع التلبية أيها الإخوة في موضعين: الموضع الأول إذا دخل البيت وراء الكعبة انقطعت التلبية، يشرع في الطواف، هذه الحالة الأولى. الأمر الثاني قالوا تنقطع إذا خرج من مزدلفة ووصل إلى منى وذهب إلى جمرة العقبة يوم العيد ليرميها بسبع حصيات وهي تحية منى. إذا جاء ليرمي خلاص تنقطع التلبية هنا، ويكبر في رميه مع كل حصاه كما سيأتي بيانه إن شاء الله في حديث جابر. المهم أيها الإخوة نحرص على التلبية ويعني نلزمها مع الأذكار وتلاوة القرآن والدعاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، قدم رسول الله كما قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، يعني يوم 25 ذي القعدة، ووصل مكة في اليوم الرابع، ونزل بذي طوى، وصل من يوم الأحد، ثم اغتسل وذهب إلى البيت من يوم الاثنين. عليه الصلاة والسلام لما، وهذا يعني يستحب الإنسان إذا وصل وكان شعث وكذا أنه يعني يعيد الغسل مرة أخرى ويستعد، لو لم يغتسل وتوجه إلى بيت الله الحرام فلا حرج عليه. لكن على كل حال هي هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل عليه الصلاة والسلام البيت وشاهد الكعبة قطع التلبية، ولم يصنع مثل ما يصنع الناس أنه يرفع يديه ويكبر. بعض الناس من يوم يدخل مع باب الحرم، نعم أنت تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، نعم هذا هو الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد عموما ومنها بيت الله الحرام وغيره. على كل حال، أما رفع اليدين والتكبير عند الباب ونحو ذلك هذا ليس من السنة، وما روي في ذلك من حديث فهو ضعيف. السنة أن تتوجه إلى الحجر الأسود، إن تيسر لك أن تستلمه وتقبله فهذه هي السنة، إن لم يتيسر فتمسه بيدك وتكبر، إن لم يتيسر فأشر بيدك وقل في ابتداء بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، ثم في كل طواف لا تقول بسم الله، تقول الله أكبر. الركن اليماني إن تيسر لك أن تمسحه وتمسه بيدك فهذا حسن وهذه هي السنة، لكن إن لم يتيسر فلا تشر إليه ولا تكبر وإنما تمضي. أيضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء في الأشواط، تجد بعض الناس مع كتيب دعاء الشوط الأول الشوط الثاني، هذا إلزام بغير دليل وبدعة ليس عليها دليل. الحمد لله المسلم يقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو ويستشعر، يعني هذا الطواف عبادة عظيمة لا تكون إلا بهذه الكعبة فقط، ما في طواف لا على قبور ولا على أشجار ولا على أحجار ولا غيره، ما في طواف إلا على هذه الكعبة، هذه عبادة اختصت بها. فيبدأ يطوف كما جاء هنا في الحديث، قال استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. أيضا قالوا إن هذا في طواف القدوم، ومن السنة أيضا الاضطباع، وهو أن يخرج عاتقه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر. والرمل قالوا هو تقارب الخطى إذا استطاع، لكن مع الزحام الشديد الآن قد ما تيسر له أن يرمل. قالوا يقارب الخطى ويهز المنكبين، يهز منكبيه ويقارب بين الخطى، هذا كما قلنا إن تيسر، إن لم يتيسر مع الزحام فلا يضايق الناس. وكما قلنا يأتي هذا الشوط الأول، ثم إذا اتجه أو صار أمام الحجر الأسود كبر، الثانية الثالثة سبعة أشواط، وكما قلنا إن تيسر له التقبيل فحسن، إن لم يتيسر فلا. ولذلك قال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، كما جاء في بعض الروايات. وإن كان ابنه عبد الله كان يشدد في هذا الباب، جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاءه لعله من اليمن فقال: يا ابن عمر أقبل الحجر؟ قال: نعم قبل، كما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت إن زحمت؟ قال: قبل. قال: أرأيت إن دحمت، يعني دحام شديد؟ قال: قبل. قال: أرأيت؟ قال: يا فلان اجعل أرأيت في اليمن، قبل كما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كما قال العلماء من حرصه رضي الله عنه، يعني الحث على السنة. وإلا ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبيه عمر قبل ذلك: يا عمر لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. فكل إنسان يزاحم وصراخ، وللأسف حتى بعض النساء تدخل في وسط الرجال، لا هذا ليس بصحيح. أن تيسر كما قلنا فالحمد لله، ما لم يتيسر عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يشير، وهو سيد الخلق وهو أحرص الناس على الخير. لو أن المسألة فيها وجوب وفيها ما فيها لا تقدم صلى الله عليه وسلم وقبل الحجر. فأنت يا أخي لا تؤذي ولا تزاحم. وكما قلنا أيها الإخوة، يعني ما يروى عن ابن عمر رضي الله أو ما روي عنه هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعة، وكما قلنا هذا إن تيسر، مع الزحام قد لا يتيسر ولا شك. يا الله الإنسان يعني يتحرك شيئا فشيئا حتى يطوف ويؤدي هذه العبادة. قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، صلى فيها النبي خلف مقام إبراهيم وقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صلى خلفه ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد. قال أهل العلم وفيها تحقيق التوحيد، التوحيد العملي والتوحيد الاعتقادي. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مثل في ركعتي الفجر في السنة، وفي صلاة الاستخارة كما جاء في بعض الروايات، وفي غير ذلك. على كل حال قرأه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحن نقول مع الزحام الآن ولا شك لا يجوز لك أن تؤذي الناس وتتعبهم في الطواف، صلي في أي مكان في الحرم، ارجع يا أخي في آخر الصحن، إن لم يتيسر ادخل في المصابيح وصلي فيها. المهم يا أخي لا يجوز لك، بعض الناس يعمل طوق من بني آدم بشري ويصلون من الداخل اثنين ثلاثة، هذا لا يجوز يا أخي، هذا مزاحمة ومضايقة للناس. كما أنه أيضا من المخالفات والتي نراها وللأسف الشديد انشغال بعض الطائفين بالجوالات بالتصوير، إما أنه يصور نفسه ويأخذ زوجته يصورون مع بعض، أو ثلاثة أو طفل، أو يكلم ناس إما يعني بالوسائل التواصل بالإيمو أو بغيره: نحن الآن عند الكعبة، ويصور نفسه ويطوف. يا أخي هذا ما يجوز، أولا هذا مدعاة إلى الرياء وعدم الإخلاص، اثنين فيه مزاحمة للناس، ثالثا فيه إشغال لنفسك عن العبادة والطاعة. أنت يا أخي في يعني عبادة عظيمة وجليلة تشغل نفسك بتصوير ومقاطع فيديو. أيضا كما قلنا أيها الإخوة نحرص على الدعاء ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أيها الإخوة ما يرتبط بالطواف. كما قلنا يطوف مضطبعا، يبدي كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر. إذا جاء للصلاة خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من الحرم يرد الطرفين كليهما على كتفيه، يعني ما يبرز الأيمن، خلاص انتهيت من الطواف، تأتي بالإحرام تفكه من جديد وتجعله على كتفيك، وتحاول أيضا أن تغطي سرتك قدر ما تستطيع. هذا أو هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنن إذا تيسر أن يرجع الطائف إلى الحجر فيستلمه مرة أخرى. وبعض أهل العلم يقول إن هذا في طواف القدوم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في طواف القدوم. نحن نقول إن تيسر أنك تصلي الركعتين ثم تعود إلى الحجر الأسود تستلمه تقبله أو بيدك أو تشير إليه فهذه هي السنة وهذا أفضل، ثم تذهب بعد ذلك إلى الصفا. لكن إن لم يتيسر ومع الزحام الشديد، يعني الإنسان يا الله يستطيع يخرج من هالزحام ويصلي الصلاة بعيدا عنهم ثم يعود، فيه مشقة ولا شك مع الزحام الآن، نحن نقول هذه سنة إن تيسرت فالحمد لله، ونحن ولا شك نرغب ونحث على التمسك بالسنة، ولكن عاد مع الزحام الشديد والمضايقات لا تضايق نفسك ولا تضايق الآخرين، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال جابر رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، بعد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام ثم رجع وسلم الركن، ذهب إلى الصفا، ولما دنا منه يعني قرب منه صلى الله عليه وسلم، يعني قال، يعني هذا فيما سمعتم أنه يعني قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهنا يفهم بعض الناس فهما غير صحيح لهذه الآية، وقد استشكلها عروة ابن الزبير ابن العوام، استشكلها عند خالته عائشة رضي الله عنها، قال يعني فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذا معناه يعني، ويسمى أيها الإخوة السعي يسمى طوافا، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في الآية، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فيسمى السعي أيضا طوافا. على كل حال، هو استشكل وقال: يا خالته، يا أم المؤمنين، الله عز وجل قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إذن لا جناح عليه أنه لا يسعى بين الصفا والمروة. قالت: يا ابن أختي، ليس الأمر كما قلت. وهذا يدلك يا أخي على أن معرفة سبب النزول معين على فهم الآية. قالت: إن هذا الحي من الأنصار كانوا يهلون لمناه، يعني من هذا المكان، فلما يعني جاء الله بالإسلام وبالدين وبالحج، يعني بعضهم تردد كيف يأتون إلى هذا المكان ويعني يسعون فيه، وقد كانوا من قبل يهلون لصنمهم الذي كان فيه، فأنزل الله عز وجل في هذه الآية، إلى آخر أيضا الروايات الأخرى التي جاءت في تفسيرها. على كل حال، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عدة أذكار ينبغي أن تحرص عليها أخي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا من مقاصد الحج: التوحيد، تحقيق التوحيد، إقامة ذكر الله، تحقيق مقام التقوى لله عز وجل، والتقوى الحديث عنها كثير في آيات الحج إلى غير ذلك. قال يعني يجب، لا أقول يجب، وإنما أقول من السنة أن تقرأ هذه الآية وأنت يعني تشرع في صعودك على الصفا، ثم تقول: أبدأ بما بدأ الله به. بعض أهل العلم قالوا إن هذا لا يقال، لأنه عليه الصلاة والسلام ما قالها ذكرا وإنما قالها إخبارا. نعم، الله بدأ، قال: إن الصفا والمروة، يعني أنك تبدأ بالصفا قبل المروة. ولكن بعض أهل العلم قال لا، إنه ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يقولونها: أبدأ بما بدأ الله به. فنحن على كل حال نقول: من قالها تسننا فهو على خير، ومن تركها لأنها من باب الإخبار فقط فهو على رأيه والله أعلم. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقي الصفا حتى رأى البيت، وهذه السنة أنك تلتفت وتتوجه إلى البيت يعني إلى الكعبة، فاستقبل القبلة، اسمع، فوحد الله، توحد لا إله إلا، شوف التوحيد معك في الطواف في السعي في كل مكان، وكبره، الله أكبر، الحمد لله، الله أكبر، ثم قال هذا الذكر العظيم الذي هو خير مما طلعت عليه الشمس، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك 3 مرات. احرص يا أخي أنك تمكث، وجاء في بعض الروايات قال فأقام طويلا، بقي طويلا. وهنا أحب أن أنبه أيها الإخوة أن يعني إخواننا من رجال الأمن جزاهم الله خيرا، والموظفين في الرئاسة في تنظيم شؤون الحجاج والمعتمرين يحرصون على عدم المزاحمة والمضايقة، وبعض الناس يأبى إلا أن يقف، فنحن نقول يعني ليس بلازم أن تقف على الصفا من أعلاه، ارجع وراءك يعني حتى لا تزاحم الناس، إن رأيت فوجا من الحجاج قادم وقد تخشى أن يكون فيه زحام ومضايقة فالحمد لله، اقرأ ما تيسر وتوجه إلى المروة. نحن نفرح أن نطبق السنة والله الحمد ونحرص عليها، ولكن لا تجلس في مراد ومشادة كما قلت مع الإخوة الزملاء يعني في الرئاسة أو في رجال الأمن الذين يرتبون وينظمون ويجتهدون، فيجد الواحد في مخاصمة معهم، هذا كلام غير صحيح. نحن نقول اجتهد قدر ما تستطيع، قيل لك يا فلان ابتعد، انزل قليلا، انزل، لا تكن في أعلى الجبل، يعني خلك في أسفله أو في بداياته واعمل ما تيسر لك. إذا جئت إن شاء الله في العمرة وفي وقت ليس فيه زحام تطبق السنة بأكملها، لكن نعم السنة السنة، ما تيسر لك اعمله، وإن تيسرت لك كاملة فالله الله على ذلك. فقد جاء في بعض الروايات قال كان يدعو طويلا صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، نعم فيه وادي كان قبل يعني التوسعات والبلاط والدنيا هذه، كان يسعى، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا شديدا حتى إن إزاره يدور عليه من سرعة عدوه عليه الصلاة والسلام. وليس هناك أدعية مخصصة بين الصفا والمروة، إذا صعد إلى المروة الراجح عند أهل العلم أنه يصنع ويقول ما صنعه على الصفا. بعض الناس يقول لا أبدا يصعد ويرجع، لا ما هو صحيح، السنة أنه يقرأ الآية ثم أيضا يأتي يحمد الله ويذكره ويكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، يستقبل الكعبة ويدعو ربه، وجاء في بعض الروايات يرفع يديه سواء كان على الصفا أو على المروة، والذهاب يعتبر سعية ثم العودة ثم كذا، وينتهي بالمروة يعني الشوط السابع، السعية السابعة تنتهي بالمروة. نعم إذا وصل السابع إلى المروة نعم ليس هناك لا ذكر ولا دعاء، لكن يستقر يعني ما هو يصعد قليلا، لا يثبت يعني يصل إلى المروة، إذا وصل إليها فالحمد لله. والسعي كما قلنا يعني سواء في الدور الأرضي أو تحت في القبو أو في الدور الفوق وفوق حتى في السطح الحمد لله، حتى لو ما فيه جبل يصعد وما يصعد هي الأمور مرتبة والله الحمد، يعني الدائرة هذه هي فوقه بالتمام، فالإنسان يطمئن ولله الحمد أن سعيه موافق للسنة. هنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي مسألة يعني الطهارة الوضوء، أما الحائض والنفساء فإنها لا تدخل بيت الله الحرام حتى تطهر، وهذا كما قلنا إذا طهرت تغتسل ثم تدخل، لكن الطواف الراجع عند أهل العلم أنه لا بد فيه من الوضوء، أنه لا بد فيه من الوضوء. لكن بعض الناس هداهم الله تجد عند باب الوسوسة يبدأ معه والشيطان يجلب عليه بخيره ورجله، أحدثت إلا ما أحدثت، يمكن أنت مع الزحام يمكن خرج شيء، يا أخي تعوذ بالله من إبليس وأكمل طوافك، وإن دخلت في هذه الدوامة لا تنتهي منها. أكوى الأصل، الأصل هو الطهارة، أنت توضأت ودخلت فالحمد لله، الأصل هو الطهارة، ولا وهذا يقين، ولا تنتقل عن اليقين بالشك، لا تنتقل عن اليقين إلا بيقين مثله. طيب يسأل واحد، طيب في زحام شديد وكيف أطلع وأدخل؟ هذا أقول يعني بعض أهل العلم يجيز إكمال الطواف حتى ولو انتقض وضوءك، وعلى كل حال ستجد من يفتيك في أروقة الحرم هناك. المهم لا تفتح للشيطان عليك بابا. أما السعي فالراجع عند أهل العلم أنه لا يشترط له الطهارة، يعني لو أن إنسان سعى وهو منتقض الوضوء فإن سعيه صحيح، ولا شك أن الأفضل والأكمل والسنة أن يسعى متوضئا، أن يسعى متوضئا. طيب هذا أيها الإخوة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حق المفرد والقارن. أيها الإخوة طواف القدوم سنة الذي صنع هذا، والسعي هو سعي الحج قدم ولله الحمد. طيب المتمتع، ولذلك لم يحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في يوم العيد كما سيأتي بيانه. لكن طيب الذين أحرموا بالعمرة حلقوا بعد ذلك، يعني هم أتوا بهذين الركنين الطواف والسعي ثم حلقوا فحلوا، ثم أحرموا بالحج بعد ذلك في يوم التروية في اليوم الثامن، وقد وافق يوم الخميس لأن يوم عرفة وافق يوم الجمعة في حياتي أو في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال وفيه قال جابر، نعم اختصر الله. يعني جاء الحافظ بن حجر اختصر أيضا جملا من هذا الحديث. نعم قال وفيه، قال وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل. نعم في يوم التروية يلبي الحاج بالحج إن كان عاد مفردا أو يعني قارنا، أراد مجرد التجديد كما يقول بعض أهل العلم فلا حرج، وعلى كل حال هو يعد حاجا الآن، وإن كان قارنا فهو حاج ومعتمر والحمد لله، لكن نحن نتكلم في حق المتمتع. لبوا بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، وللعلماء في سبب تسمية ذاك اليوم بيوم التروية أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام تروى، يعني نظر وتأمل وكذا، لكن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه. هم يربطونه لأن فيه مسألة وفديناه بذبح عظيم والذبح وأيام النحر وكذا، لكن على كل حال هذا ليس عليه دليل. الراجح أنه سمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يتروون، يعني يأخذون الماء يحملونه في القرب، يحملون لأنهم الآن بيطلعون من مكة سيذهبون إلى منى، ومنى وادي يعني ما فيه لا مياه ولا شيء، ثم سيخرجون من غد إلى عرفة، ثم في الليل في المساء سيعودون إلى مزدلفة، ثم سيعودون إلى منى، ما فيه مياه. الآن ولله الحمد مع هذه الجهود المذكورة المشكورة من قبل ولاة أمرنا رحم الله من تقدم منهم، ووفق الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وفقهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء، وعن حجاج وعمار بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. الآن الحمد لله المياه تضخ في كل مكان والحمد لله، ويعني ما يحتاج إليه الناس من مطعومات وأيضا دورات مياه وغيرها كلها والله الحمد مهيئة، رآها ويعني وقف عليها من حج واعتمر، ومن لم يقف سيراها ولله الحمد معدة مهيئة، تدعو لهم بالتوفيق والإعانة وأن يجزيهم الله خير الجزاء. وأيضا هذا مما يعينك على الحج ويعينك على أداء العبادة والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منى ضحا يعني قبل الظهر، وصل إلى منى ضحا قبل الظهر، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كان يصلي كل صلاة في وقتها، إلا أن الظهر إلا أن الرباعية قصرها ركعتين، يعني صلى الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. ولما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم وأسفر شيئا انطلق إلى عرفة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر، سنة الفجر. وهذا يدلك يا رعاك الله على أهمية هاتين الركعتين، وهو القائل صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال عليه الصلاة والسلام صلوهما ولو طردتكم الخيل، يعني حتى لو في عدو وراءك احرص على أنك تصليهما. إذا كان هذا فضل يعني الراتبة فما بالك بالفريضة. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتي الفجر ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام أجاز حتى أتى عرفة. عرفة هذه هي يعني خارج حدود الحرم، وكانت قريش في الجاهلية لا يخرجون إلى عرفة، ويقول نحن أهل الحرم، نحن الحمس. أبطل الله عز وجل هذه العادة ويعني الجاهلية، وجاءنا الله بهذا الدين العظيم لا فرق فيه، لا قريش ولا ما قريش، لا عربي ولا عجمي، ولا فلان ولا علان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، نسمع الآن ما حصل في يوم عرفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القسواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا يوم عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة، قد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لا شك أنه هو أحد أركان الحج الأربعة، أحد أركان الحج له أركان أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي، هذه أركان الحج. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ لأن وقته محدد، يعني بزمن ما يمكن في هذا الوقت، من فاته فاته الحج. ولذلك لما في حديث عروة بن مضرس الطائي قدم رضي الله عنه من جبال طي، وهي منطقة وهي معروفة في منطقة حائل من المناطق المعروفة في المملكة هنا، قدم منها، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، قال: يا رسول الله، ما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت عليه. نحن قلنا أيها الإخوة أن الناس كانوا يلتحقون بركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، قبائل كانت توافي في الطريق وتمشي معه. هذا الرجل جاء من جبال طي من منطقة حائل، ولما ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، فجر يوم العيد، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه، إلى آخر الحديث. فمن جاءها نهارا وجب، وهذا من واجبات الحج، أن يقف بها حتى غروب الشمس. لكن لو واحد ما جاءها إلا في الليل، مثل قصة عروة بن مضرس، واحد ضاع في الطريق، السيارة الحافلة حصل عليها عطل، ما استطاعوا، ما وصلوا العرفة إلا بعد المغرب، نقول اجلسوا فيها ساعة ساعتين ثم انطلقوا على بركة الله إلى مزدلفة وحجكم صحيح. لكن لو جاء واحد بعد الفجر، فجر العيد، جاء بعد الفجر وقال: أنا والله جيت ضعت في الطريق، السيارة تعطلت، نقول له فاتك الحج. طيب ماذا أصنع الآن، علي إحرامي؟ نقول اجعلها عمرة، طف وسعى وقصر شعرك وارجع إلى أهلك، وأنت الآن تعتبر لم تدرك الحج الحج عرفة. فهذا هو القصد أيها الأخوة، يعني ولا شك عد يوم عرفة يوم عظيم سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، والوقوف به كما قلت ركن من أركان الحج. لكن لماذا قال الحج عرفة؟ لأنه وقته محصور وأمره عظيم وشأنه كبير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، يعني ما في الدين إلا النصيحة، لا يعني بيانا لأهميتها وتأكيدا على شأنها ونحو ذلك. طيب أنا أعرف أنه يعني يدركنا الأذان، لكنه صلى الله عليه وسلم نحن نأخذ له بعض الجمل. قال فأتى عرفة صلى الله عليه وسلم وهي في الحل، هي خارج حدود الحرم، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نمرة هذه كانت قرية صغيرة قبل عرفة، نمرة هذه قرية كانت الآن ذهبت، الآن ما عاد صار فيه قرية، لكن هي قرية صغيرة قبل عرفة. وجد النبي، الصحابة كانوا يحتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبقوه لذلك المكان وضربوا له قبة تحميه وتقيه من حرارة الشمس ومن شدتها ومن لأوائها، فنزل بها صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس، زاغت يعني زالت، بدأ دخل وقت الظهر، أمر بالقصواء يعني راحلته ناقته عليه الصلاة والسلام، فرحلت له، رحلت يعني هيئت وأعدت له صلى الله عليه وسلم، فركبها فأتى بطن الوادي وهو بطن عرنة، بطن هذا الوادي هو وادي عرنة، وقف به صلى الله عليه وسلم فخطب الناس. أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم خطب الناس، وفي حديث جرير أنه قال استنصت الناس، أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف، يعني أكثر من 10,000، كيف سيسمعونه؟ قال استنصت الناس، فأنصت الناس. قال أهل العلم فسمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم ولم يخفى، يعني عاد يمكن بعضهم بعيد أو كذا، لكن في الغالب أنهم سمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم. خطب في ذلك اليوم خطبة عظيمة، وهو كان ذلك اليوم وافق حجه يعني يوم عرفة يوم الجمعة، وبعض الناس يظن أنها هي خطبة يعني هو يعني هي خطبة الجمعة، وهذا كلام غير صحيح، لا هذه خطبة من ضمن الخطب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيها الناس ويرشدهم وينبههم إلى غير ذلك. عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه الخطبة أمورا عظيمة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي. خلاص الجاهلية ذهبت، الآن ما فيه إلا دين الإسلام، دعاوى الجاهلية والأوثان والشرك والباطل هذا كله تحت قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذه مجموعة من الأسئلة نجيب ما تيسر منها باختصار. أيضا أيها الإخوة، يعني ما ذكرته قبل قليل في شرح حديث جابر، أنا أعرف أني تركت مسائل ويعني أحكاما كثيرة، لكن يعني أنا على وجه الاختصار، ولا أنت راجع شرح هذا الحديث في من أفرد له شرحا أو في شروح الأحاديث الأخرى ستجد، يعني لأن بعض الإخوة قد يقول ترك المتحدث كذا وكذا، نعم أنا أترك، لأن الدرس يعني لا يمكن أن نعم ونذكر كل شيء، نعم أنا أقول تركنا أشياء وفي مسائل وإلى آخر. الشيخ بن عثيمين الله يغفر له شرح الحديث في أكثر من 60 صفحة، 60 صفحة فيه، والحديث صفحة ونصف، شرح الشيخ بن عثيمين في أكثر من 60 صفحة، يعني ما ليس من معقول بنأتي بالستين كلها يعني. فالمهم أن تراجع كلام الشيخ، كلام سماحة والدنا الشيخ بن باز أيضا شرحه في حوالي 25 صفحة إلى 30 صفحة، راجعه أيضا، يعني شرح الأحاديث كلهم راجعة، ستجد ما يفيدك إن شاء الله تعالى، حتى لا تقول هناك مسائل، نعم فيه وفيه وفيه، راجع تستفيد إن شاء الله. هنا يقول هل تشرع صلاة النافلة للحاج والمعتمر؟ أما الراتبة فلا، أما الراتبة فلا، أما التزود من النوافل نعم، صلي ما استطعت سبيلا، ما كتب الله لك في هذين الحرمين الشريفين، في بيت الله الحرام ب100,000 صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة. هذا ما حكم الذي يجلس وينادي يا محمد يا رسول الله؟ نسأل الله العافية، هذا هو الشرك، هذا هو الذي قلناه أيها الإخوة، الدعاء عبادة خالصة لله عز وجل، لا يجوز أن يدعى مع الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد نكرة تعم، ملك مقرب، نبي مرسل إلى آخره، الله ينهاك وتذهب وتدعو غير الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. هل يجوز بناء شيء يشبه الكعبة في مكان آخر لتعليم الحجاج كيفية الحج؟ والله أنا أعرف يعني كثير من مشايخنا ينهون عن هذا، ويقولون إنه يخشى بعد زمن أن يفتتن الناس أو يعتقدوا في هذا الأمر أو يعني إلى آخره، فيقولون يعني تعليم الناس الحج والعمرة الحمد لله يكون بالسنة، والحمد لله هذا علم به من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت. كونك تبني للكعبة أو مجسم وهذا، فأنا الذي أنا هذا هو كلام مشايخنا رحم الله الأموات وفق الله الأحياء، أن هذا يترك ونلتزم السنة، نلتزم سنة رسول الله وصلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم في التعليم. وإذا كان إنسان يرغب يرى الكعبة، افتح التلفاز القنوات الفضائية سترى الكعبة، وبالإمكان أنت تعلم تقول هذه إن شاء الله أنت في البلد كذا بتسافرون يوم كذا، وبإذن الله ستصلون مكة يوم كذا، وانظروا هذه هي الكعبة وبتطوفون وبيحصل كذا، يعني وضح لهم والكعبة أمامهم كما هي حقيقة، افتحها في جهاز تلفزيون أو غير ذلك. فيعني كما قلت هذا هو يعني رأيي، وهناك حد يعني من عاد يأخذ برأي آخر أو شيء أو غير ذلك عاد هذا أمر آخر، لكن الذي أنا يعني أراه وهو اختيار مشايخنا جزاهم الله خير أنه لا يفعل هذا، وتريد الناس يرونها في حقيقية ولا تدخل أمورا يعني يحصل فيها ابتداعات وغير ذلك، بدع وغير ذلك. هذا الأخ يسأل ما القصيدة الخالية من الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ في قصيدة حسان رضي الله عنه وقصيدة كعب بن زهير، أنا الآن لا أستحضرها، لكن هذه من القصائد التي ليس فيها ولله الحمد لا شرك ولا غلو. هذا يقول هل يجوز أن يأتي شخص متأخر المسجد وعليه ركعتان؟ ما السؤال غير واضح، ما الخط مو واضح. هذا بعض الناس يقول جاهلا والنبي والرسول، فما حكم ذلك؟ لا يجوز، يجب أن ينصح، يجب أن ينبه. أن تنكر عليه في الكبائر والصغائر هذا أعظم من ذلك، هذا هو الشرك والكفر، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، حتى لو كان جاهل تنبهه تعلمه حتى لا يقع في هذا، وكما قلنا على التفصيل. هذا يقول إنه في بلد وكفر ولا يجد إلا محل يبيع الخمر أو الخنزير، لا يجوز لك الحمد لله، ستجد عملا غير ذلك فيه إن شاء الله يعني حلال، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما حكم التلبية الجماعية؟ لا يجوز، لا يجوز التلبية الجماعية ولا الذكر الجماعي، كل هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الأخيار. ما حكم وضع المظلة الملتصقة في الرأس للمحرم؟ لا حرج، يعني الناس مثلا في الطواف أو في أي مكان بيغلط الواحد ويجعل مظلة تمس رأسه، فلا حرج لو مست رأسه ورفعها ومس أبد، لا حرج عليه إن شاء الله ولا يعد وقع في محظور. هل هناك دعاء خاص إذا رأينا الكعبة أول مرة؟ ليس هناك دعاء، ليس هناك دعاء، تكبير ومدري إيش هذه كلها بدع محدثة ليس عليها دليل، والحديث في هذا ضعيف كما قال أهل العلم. هل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ماء زمزم قائما؟ لا، هذا ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أنه شرب قائما، قيل لبيان الجواز، الأمر الثاني قيل لأن كان في زحام شديد على ماء زمزم، فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته، فالسنة أن تشرب جالسا سواء في زمزم أو في غير زمزم، لكن للضرورة لحاجة كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليك في ذلك. هذا يقول سؤال والله طويل، يقول كلفني أخي بشراء أرض سكنية وتم الشراء عام كذا من وكيل ورثة، وسددت له 50% من القيمة كذا وكذا، وبقي مبلغ عند التنازل في المحكمة، وحتى اليوم لم يتم التنازل لظروف، وهو يطالبني برد المبلغ. والله يا أخوان أنا قلت مرارا وتكرارا هذه الأسئلة الخاصة ما يمكن نجيب عليها في هذا، لازم نسأل وين الأوراق وين المستندات. وهذه الحمد لله ما دام عندك المحكمة في بلدك فارجع إليها، القضاة والله الحمد على مستوى كبير من العلم ومن الفقه والحمد لله. فأنت ما دام في قاضي الآن وفي محكمة فأنا أرى من وجهة نظر الله لا داعي أنك تسأل، لا أنا ولا غيري الحمد لله ما دام أنا عند القاضي الله، يعني ما يمكن يكون قاضي له عالم وشيخ، فهذا القاضي والله الحمد عنده علم وعنده معرفة، فهو سيخبرك ماذا ستصنع وماذا يبقى وهل يحق تنازل أو لا يحق والله أعلم. أقيم في السعودية أكثر من 10 سنوات وقمت بأكثر من حجة وعمرة، ولكني لم أقبل الحجر الأسود ولا مرة واحدة من كثرة الزحام وتجنبا لإيذاء الناس، فهل آثم على طول المدة وتكرارها بدون القيام بالسنة كما قال ابن عمر؟ لا والله ليس عليك إثم ولا حرج. وابن عمر ترى هذا ليس أول موقف له، له مواقف كثيرة يعني في الحث على لزوم السنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه يا عمر لا تزاحم على الحجر. فنحن نقول ونعيد ونكرر، إن تيسر لك التقبيل فالحمد لله، ما تيسر استلم، ما تيسر أشر والحمد لله. بسم الله والله أكبر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.